القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Father. اجعل لي آية So فحملته فانتبذت بي مكانا قصيا

نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما

صدق الله العظيم.